طاب الغيم مروجا مروجا مروجا واتقى الورد مروجا مروجا مروجا أورق الغيم مروجا مروجا مروجا واتقى الورد مروجا مروجا مروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا بروجا بروجا أورق الغيم مروجا مروجا مروجا مركز خط لهن صحبة تحمل معنى واحتواء تربوي للعلا سار بهن مركز خط لهن صحبة تحمل معنى واحتواء تربوي للعلا سار بهن باقة تتبع أخرى موكبا فاح أريجا باقة تتبع أخرى موكبا فاح أريجا أريجا أريجا أوراق الغيم مروجا مروجا مروجا واتقى الورد مروجا مروجا مروجا واتقى الورد مروجا مروجا مروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا بروجا بروجا الغيم مروجا مروجا مروجا للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار يبتني رب تجين لغد الله بهيجا يبتني رب تجين لغد الله بهيجا بهيجا بهيجا أورق الغيم مروجا مروجا مروجا التقى الورد مروجا مروجا مروجا أورق الغيم مروجا مروجا مروجا والتقى الورد مروجا مروجا مروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا بروجا بروجا يا كيانا فيه كون من عطاء يا توالى مبدعات بامتياز لم تفوتن مجالا يا كيانا فيه كون من عطاء يا توالى مبدعات بامتياز لم تفوتن مجالا يا ورودا في مروج لمها الوعي نسيجا يا ورودا في مروج لمها الوعي نسيجا نسيجا نسيجا أوراق الغيم مروجا مروجا مروجا التقى الورد مروجا مروجا مروجا أورق الغيم مروجا مروجا مروجا التقى الورد مروجا.